بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء ويهب لمن يشاء أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ويهب لمن يشاء أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر من يكلمه وَإِنْ حِجَابٍ أَوْ

وليالي العشر والشجع والعود والليل إذا والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر دم في ذلك قسم لذي حلم. الله سبحانه وتعالى بيقسم بالشفع والوتر. ما هو الشفع وما هو الوتر؟ الشفع العدد الزوجي، الوتر وهو العدد الفردي. الله يكرمك. الله يزيدك في الوظيفة. الله. والليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حلم. أي والله أي والله أي والله فلن تعكيف فعل ربك بها فلن تر كيف ربك بها ذات العماد إرم ذات العماد ما هي إرم؟ قرية باليمن اسمها إرم، سميت إرم على اسم جد اللون من العرب اسمه إرم في صنعاء في اليمن، إرم ذات العماد. فالتي لن يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين داموا وقرى بالواد وفرعون ذي الأوتاد. Thank you. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذابي إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد Thank you. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا لما وتأكلون التراث أكلا لما إيه هو التراث؟ هو ميراث الإخوة. أختك تاخد منها جزء وتديها جزء، أخوك تضحك عليه في جزء وتاخد جزء، هو ده اسمه التراث. التراث التراث وتأكلون التراث أكل لما لم لم لم مفيش حقوق. وتحبون المال حبا جما، والجم هو الشيء الشديد، تحبوه زيادة عن اللزوم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. كنت إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. Thank you. يا سلام. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يا الله يا سلام يا سلام. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه